Book 2 44 44 الخروج مساء 夜の外出 هل توجد هنا صالة ديسكو؟ この辺にディスコはありますか؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ この辺にナイトクラブはありますか？ هل توجد هنا حانة؟ この辺に飲み屋はありますか？ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ 今夜は劇場では何をやっていますか？ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ 今夜は映画館で何をやっていますか？ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ 今夜テレビでは何をやっていますか？ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ 劇場のチケットはまだありますか？ هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ 映画のチケットはまだありますか？ هل ما زال توجد تذاكرلمباراة كرة القدم؟ サッカーの試合のチケットはまだありますか？ أريد أن أجلس تماما في الخلف. 一番後ろの席がいいです。 أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. 真ん中あたりの席がいいです。 أريد أن أجلس تماما في الأمام. 一番前の席がいいです。 بماذا يمكن أن تنصحني؟ 何かおすすめはありますか？ متى يبدأ العرض؟ 開演は何時ですか？ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ チケットを一枚用意してもらえますか？ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ 近くにゴルフ場はありますか？ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ 近くにテニスコートはありますか？ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ 近くにプールはありますか؟